ذلك قال الإمام السعدي رحمه الله: من نافسك في دينك فنافس، اللي بنفسك في الطاعات وكثرة الخيرات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره، من نافسك في جمع الأموال ومتابعة الأفلام والمباريات والمسلسلات، من نافسك في الوقوع في الغيبة والنميمة وأكل الربا وفعل المحرمات والتلاعب بالنساء والفتيات، من نافسك في اللهو، من نافسك في دنياك فألقها في نحرها. لأن السابق في الدنيا إلى الخيرات هو السابق في الآخرة إلى الجنة. الجزاء من جنس العمل، لذلك الله تبارك وتعالى دائما يدعونا إلى التسابق إلى فعل الخيرات والانتهاج الأوقات، فالأوقات تمر، أيام معدودات، الأيام لا تنتظر أحدا، ولكن المرء هو الذي يستغل هذا الوقت في طاعة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقسم ربنا بالزمان وبالوقت الذي يكون فيه كثير من الناس في خسران مبين، إلا الذين آمنوا سعوا وتعلموا وتبين لهم الأمر فبينوه للناس. ما ترك الصلوات وما أذن الآذان وهم في البيوت أو أمام الأفلام والمسلسلات، أو ما أذن الآذان والصلاة وهم في المحلات، لأن الآذان يكون للغافلين يكون للمتكاسلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله يقول: فاستبقوا الخيرات، تسابقوا إلى الخيرات أيها المسلمون. إذا أراد الإنسان السلام في الدنيا فلا بد أن يكون بطيئا في كل طرق، احذر أن تتعدى سرعة كذا كيلو في الساعة، احذر في كذا عليك بالبطء، احذر من السرعة، بل قالوا إن في العجلة الندامة. كل الطرق إذا أردت السلامة فعليك أن تكون بطيئا، إلا الطريق إلى الله هو الطريق الوحيد إذا أردت السلامة والوصول إلى الجنان. فلا بد أن تسارع، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. طريق الله تبارك وتعالى لا يستمر فيه أهل الكسل، ولا يستمر فيه النائمون والذين يرتنون إلى أعمال أبنائهم من الخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. سنه يا عم الحق تصدق، وله ابن دكتور ويتصدق. يا عم الحاج صلي، يقول لك ما لابن بيصلي، انت لابن شيخ. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أيها المسلمون، من أراد أن يكون إماما ومن أراد أن يكون مصدرا للخير لغيره ومنبعا لغيره فلا بد أن يكون من المتسابقين في الخيرات. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. من أراد أن يكون إماما، من لن يكون إنسان إماما إلا إذا كان أولهم في الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. لذلك جعل الله تبارك وتعالى هذه الصفة للمسارعة على الخيرات صفة وعلامة عظيمة لأهل الإيمان. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا، أي من الطاعات والخيرات، وقلوبهم وجلة، أي خائفة أن لا تقبل منهم. لأن في بعض إخواننا يقول لك أنا صليت اليوم كفاية علي أول كده، ده أنا عملت عمل عظيم جدا وينام عليه. الله أكبر يا مولانا. يقول لك دي امبارح ليلة القدر وانا بكير والدنيا كانت كويسه وصليت قيام الليل. ثم اما بعد، لم نراك في صلاه الظهر في جماعه، ولم نراك في الصلوات، ولم نراك في قيام الليل، تركت القران، تركت الذكر. وهل الذي يتقبل منه اكثر من 83 عاما يترك الصلاه بعدها؟ هل من علامات القبول أن المرء الذي قبل منه ليلة خير من ألف شهر صياما وقياما وذكرا للرحمن أنه يترك الصلاة؟ كلا ولا. بل قال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ليه؟ خايفين ألا يقبل منهم العمل. قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات. إذا فعلوا طاعة يأتوا بطاعة بعدها، فالحسنة لا تأتي إلا بحسنة، والطاعة لا تأتي إلا بطاعة، والصدقة لا تأتي إلا بصدقة، وختم القرآن لا يأتي إلا بختمة بعدها، الخير لا يأتي إلا بخير. يا إخواني، من فعل خيرا ثم أتبعه بغيره فليعلم أنه لم يقبل منه. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بل إن من يبادر إلى الخيرات ويسارع جعله الله تبارك وتعالى مستجاب الدعاء. يعني لو أنا كنت من المتصدقين ومن أوائل الناس في الصلوات وأصلح بين الناس وأبتعد عن الغيبة والنميمة، أكون مستجاب الدعاء. نعم، يحدث لي معجزة. نعم، تتغير لي الأرض. نعم، يتغير لي نظام الكون. نعم، انظروا إلى قصة زكريا عليه السلام الذي بلغ من الكبر عتيا وامرأة عاقر. انظروا لما دعا الله تبارك وتعالى قال تعالى وزكريا نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لماذا استجاب الله له ووهب له يحيى بعد كبره وأصلح له زوجته؟ قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بسبب أنهم كانوا أول الناس وبسبب كثرة الذكر والدعاء استجاب الله تبارك وتعالى له. لذلك أخذ من هذا الكلام وأقول من كان مكسرا في أول رمضان، من أساء الاستقبال أي استقبال شهر رمضان فليحسن في الختام. من كان منشغلا بالدنيا في أول رمضان، من كان مكسرا في حفظ القرآن، ها هي الفرصة، ها هي الأيام المعدودة نقف وقفة مع أنفسنا. من لم يختم القرآن فليختم، ومن لم يجد قلبه في أول رمضان فليبحث عن قلبه. أيها المسلمون، الإنسان إذا أصابه مرض في قلبه ذهب يا أعلى الأطباء، ونحن منذ أول يوم في رمضان والشيخ يقرأ ولم نتأثر، ونقرأ القرآن ولم نتأثر، ينزل علينا تنزل علينا البركات وهذا الشهر العظيم وكأنه لم يغير فينا شيئا. من لم يبكي ماذا تنتظر؟ من لم يتعلم من رمضان فماذا ينتظر؟ من لم يغفر له في رمضان فماذا تنتظر؟ بعد كل البر خاب وخسر، رغم أن من أدرك رمضان ولم يغفر له. رمضان يا رمضان، والحديث أوله صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان يا رمضان مكفرات لما بينهم واجتنبت الكبائر. فإذا لم يغفر لك في رمضان فمتى سوف يغفر لك؟ هذا الشهر كثير من الناس يظن أنه للطائعين فقط، بل هو للمذنبين لكي يتوبوا، وهو للمكسرين لكي يشتهدوا، وهو للمؤمنين لكي يزدادوا إيمانا بعد إيمانهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، من نعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار وبعد. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا أي سارعوا أي تنافسوا أي لا تتكاسلوا أي ابتعدوا عن الغفلة، بادروا بالأعمال الصالحة. لما المبادرة في التعليم، ولما المبادرة في الصدقات، ولما المبادرة في فعل الخيرات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فستكون فتنة كقطع الليل المظلم، سيأتي على الناس زمن فتنة أو فيه فتنة قد لا يستطيع الإنسان أن يتعلم شيئا، فإن لم يكن عنده علم حينئذ يقضي بقية حياته دون علم، لعله لم يجد مالا فينفق في سبيل الله، أو لم يجد مالا فيحج إلى بيت الله، أو لم يجد من يأخذ بيديه إلى الصلوات أو إلى الجنات، لعله يأتي زمان لا ينكر أحدا منكرا ولا يأمر بمعروف، لعله يأتي زمان لا يميز الإنسان بين الحق والباطل، فستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ماذا ننتظر؟ أننتظر حتى يأتينا الموت؟ لماذا نؤجل؟ لماذا نسوف؟ أين الشباب؟ أين الرجال؟ أين الصادقون؟ أين الذين هم سفراء للإسلام؟ أين الأخلاق العالية؟ أين الساجدون؟ أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ أين المتعلمون؟ إذا كنا نحن لا نحمل أمة الدين، فهل نأتي بالغرب يحملون عنا الدين؟ فماذا ننتظر؟ أننتظر حتى يأتينا الهلاك؟ قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا لا يستجيب له أحد. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون وهم منشغلون بالدنيا؟ أأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ هل علمت أنك من أهل الجنة فتركت العمل؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كما عند الإمام البخاري في كتاب الرقاق من حديث عبد الله بن عمر قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبه وقال كن في الدنيا كأنك غريب لا نحتاج شيئا من الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا النداء لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قل أفيك إليك عني فإني في شهر مبارك. قل للمقصرين ابتعد عني إذا لم تأتي معي إلى الطاعة ابتعد عني فإني منشغل بربي. أغلق الشيطان التلفازي وقل له ابتعد عني. فاللحظة التي أسمع فيها إلى مباراة أقرأ فيها آية من كتاب الله والذي يقرأ آية واحدة من كتاب الله يرفع بهذه الآية درجة في الجنة. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ارتقي أي اصعد في غرف الجنة ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أي كلما قرأ الإنسان آية كلما ارتفع درجة في الجنة. أيهما خير أيهما خير أيام معدودة اليوم اليوم اليوم اليوم والليل الليلة وداعا للدنيا وإقبالا إلى الرحمن. الليل الليلة إن لم يغفر الله لنا فماذا سوف يغفر الله لنا؟ الليل الليلة إذا لم نقبل إلى الرحمن متى سنقبل؟ أيها المسلمون إننا في ليلة وترية بل في ليلة يرجى أن تكون ليلة القدر بل في ليلة خير من ألف شهر. فبالله علي قبل أن أنتهي نصحتي الأولى لا تترك صلاة المغرب أو لا تترك الأذان يؤذن للمغرب إلا وأنت في المسجد. أول صلاة فرض في ليلة القدر للمغرب لا تجعل المساجد خاوية وأنت تأكل وتشرب في البيت. فوالله ثم والله من ترك صلاة الجماعة ثم بعد ذلك صلى طوال الليل لا ينفع. قال النبي عن الله قال الله تبارك وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله أن تأتي بالفرض. النصيحة الثانية قم الليل معنا فإن لم يكن هنا فكن في مسجد آخر. لا تجعل ليلة القدر تأتيك وأنت في البيت يأتيك من الأغاني ما يأتيك وتنشغل بالله ما تنشغل بالله عليك. هيا بنا نستقبل هذه الليالي المعدودة التي فيها النجاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا واقبلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا وارحمنا ربنا لا تعذب بالنار أعينا بكت من خشيتك ربنا لا تعذب بالنار أعينا بكت من خشيتك ربنا لا تعذب بالنار الجوع انفجرت لعظمتك ربنا لا تعذب بالنار الجوع انفجرت لعظمتك اللهم لا تعذبنا اللهم إنا لا نقدر على عذابك فلا تعذبنا اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنان تب علينا لنتوب يا غفار للذنوب تب علينا لنتوب فإنا لا نقدر على عذابك عصيناك ونرجو رحمتك نعلم بتقصيرنا ولكننا نعلم بعظمتك وبرحمتك وبفضلك فاغفر لنا وارحمنا قوموا الى صلاتكم وارحمكم الله. الله اكبر الله اكبر